بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في قراءة القصيدة الميمية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ونعلق عليها تعليقا يعني موجزا بحسب ما يتسع له الله إن شاء الله تعالى. موضوع القصيدة في علم السلوك، أو يقال له علم التزكية أو الرقائق، يعني ما يرقق القلوب أو يزكي النفوس، وهذا مما يحتاج إليه المسلم دائما، ومن يعني المقاصد التي لأجلها بعث الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في المؤمنين رسولا منهم إلى قوله سبحانه وتعالى ويزكيهم، يعني التزكية هو مقصد يعني من مقاصد بعث الرسل. المسلم دائما بحاجة إلى ما يرقق قلبه ويذكره بالله تعالى ويرغبه في العمل لله. فهذه القصيدة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني موضوع القصيدة أنه يعني بعث السلام والتحية إلى الحجاج، إلى قافلة الخارجين للحج، فبعث معهم يعني أشواقه إلى بيت الله الحرام، وأخذ يعني يصف مناسك الحج يعني مشتاقا لها، ويعني متحسرا على عدم تمكنه من الحج في تلك السنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الدار الآخرة، يعني من ذاك يعني الشيء يذكر بإذن نظيره ومثله. فلما ذكر الرحلة إلى الحج، فانتقل إلى الحديث عن الرحلة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة، وتكلم عن سورة الجنة وبعض ما في الجنة من النعيم، حتى على العمل الآخر. فالموضوع من القصيدة كله يعني في تزكية النفوس وترقيق القلوب. قال رحمه الله تعالى: إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. يقول يعني كلما طلعت الشمس في بداية كل يوم فهي أمارة، يعني علامة على تسليمي عليكم، فسلموا يعني فردوا علي السلام، يعني أنا أسلم عليكم كل يوم تطلع شمسه، فإذا رأيتم الشمس طالعة فاعلموا أنه وقت التسليم عليكم، فردوا علي السلام. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وخطب وأنعم. قال سلام من الرحمن، يعني التسليم، أنا ما تقول السلام عليكم، يعني السلام اسم من أسماء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله تعالى، فأشكره بالنسبة. فالسلام يعني هو من الله سبحانه وتعالى، أنت تدعو لمن تسلم عليه أن يسلمه الله سبحانه وتعالى وأن يحفظه ويرعاه. فيقول سلام من الرحمن في كل ساعة، يعني يسلم على يعني على المسلمين يعني في كل ساعة، وروح وريحان، يعني ومع هذا السلام روح، والروح يأتي بمعنى الراحة من تعب الدنيا، والريحان يعني الرائحة الطيبة والفرح والسرور. فيقول وروح وريحان وفضل وأنعم، وفضل من الله تعالى ونعم من الله على الصحب والإخوان والولد والأولى، دعوهم بإحسان فجاءوا وأنعموا. قال السلام من الله سبحانه وتعالى على الصحب والإخوان، على الصحب والإخوان. فقد يقصد يعني بهذا إما يعني يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أصحابه هو يعني يسلم عليهم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسلوا إليهم تحيته كذلك يعني على أصحابه وإخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك له أصحاب وإخوان كما ورد إيه في الحديث في الصحيحين يعني قال صلى الله عليه وسلم: وجدت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولتنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أصحاب وإخواننا الذين لم يكفوا بعد وإخواننا الذين لم يكفوا بعد. وفي الصحيحين إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتباعه من أمته الذين يعني جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم. فقد يعني يقصد المؤلف كما يقصد يعني أصحابه وإخوانه يعني بعد القلب والوجه فلعله يقصد أصحابه والذين عاصروه وإخوانه يعني من المسلمين الذين يأتون بعده ومن لم يعاصروا من المسلمين. والولد يعني والأولاد يعني أولاد هو أو أولاد أولاد من أصحاب وإخوان وسلم عليهم وعلى أولادهم. والأولى يعني والذين دعوهم بإحسان يعني دعوهم بإحسان يعني أحسنوا إليهم وحافظوا على طريقتهم. إذا كان يقصد الصحابة رضي الله عنهم يقصد الذين تبعوهم بإحسان وساروا على طريقتهم رضي الله عنهم. تجاروا وأنعم تجاروا يعني تصاروا يعني يكون إما من الجود وإما من الشيء الجيد يعني تجاروا يعني صاروا أهل الجود المطرف وإجاروا يعني صاروا الأخوان يعني عملوا العمل الجيد الخير. وأنعموا يعني وأكرموا وتفضلوا يعني على غيره. وسائل من للسنة المحضة اكتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم. لذلك يبعث سلامه لجميع من للسنة المحضة يعني الخالصة الصافية النقية. لأن السنة مراد قال أهل السنة هم كل من لم يكن رافضيا يعني شيعيا فهم أهل السنة. فأهل السنة تشمل كثيرا من الفرق يعني من تزيل بعض البدع والفرق المخالفة لكن يجمعهم أن أهل السنة هي ليسوا رافضة. فأهل السنة العامة يدخل فيها في كل من لا يكون رافضيا. لكن أهل السنة المحضة الخالصة يعني اتبعوا طريقة السلف يعني الصالح وساروا عليها وابتدعوا في كل شيء. وهو يبعث سلامه يعني لسائر من للسنة المحضة اكتفى يعني لجميع سائر مرة تأتي بمعنى بقية أو بمعنى الجميع. بقية يعني من اتبع السنة المحضة أو جميع من اتبع السنة المحضة يعني الصافية الخالصة وما زاغ عنها يعني ولم ينحرف عنها فهو حقا مقدم. يعني كان كذلك فهو مقدم على غيره حقا وهو الحقيق والدليل بالإيه التقدم في يعني في جميع الأمور وهو مقدم في إرسال التحية إليه. أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاه ما كان في الأرض مسلم. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تابعون له بإحسان ومصارع على السنة المحضة فهؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حزب النبي عليه الصلاة والسلام. ولولاه ما كان في الأرض مسلم يعني لولا هؤلاء يعني الذين دعوا إلى توحيد الله تعالى واتباعه وطاعته لما بقي مسلم هنا في الأرض. لولاهم كادت تميد بأهلها أو في بعض النسخ ولولاهم كادت تميد بأهلها ممكن نزيد ولولاهم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم يعني لولا هؤلاء كادت الأرض أن تميد بأهلها أن تضطرب إلى أهلها وتتزلزل لولا من ثبت على الحق يعني واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رواسيها وأوتادها هم يعني وجودهم في الأرض توجيه الجبال يعني الرواسي والأوتاد الجبال التي تسقط الأرض. ولولا هم كانت ضلالا بأهلها ولكن هم فيها جذور وأنتم يعني لولا هؤلاء المتبعين للسنة لكانت الأرض ضلالا بأهلها ولكن هم فيها بذور وأنتم هم الأقمار والنجوم التي تنير الأرض. لأن النجم يعني يهتدي به الناس في الظلمات وكذا، كذلك يعني علماء السنة يهتدى بهم ويهتدى بهم ويشبهون به الناس. قال أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعموا، يعني هؤلاء المذكورون هم أصحابي، هم أهل السنة هم أصحابي. فحي هلا بهم، فحي هلا بهم يعني أرحب بهم، يعني حي هلا كلمة يرد الترحيب يعني أرحب بهم. قال فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم، يعني وأنعم يعني المعنى عجل بذكر الطيبين بالفرح والمسرة. ثم يقول لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم، لكل واحد من هذا المسؤولين سلام يخصه وعلى القريب منه أن يبلغه هذا السلام. قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل له محبكم يدعو لكم ويسلمكم، يعني يا محسن يعني يعمل العمل الحسن، او يا محسن يعني من تحسن الي يعني تسلم الي معروفا، لو وصلت سلامي الى هؤلاء وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلمكم. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم، يقول يا من يلومني في حب أهل السنة المحضة، ويعني يا من يلومني في حبهم ولائهم يعني وولائي لهم، تأمل هداك الله من هو ألوم، يعني تأمل من الذي يستحق أن يلام، أهل السنة هم المستحقون للوم أم الذين يعادونهم يعني هم المستحقون للوم. بأي دليل أم بأي حجة ترى حبهم عارا علي وتمكينني، بأي دليل ترى وبأي حجة ترى يعني أنه عار علي أحب أهل السنة المحضر الذين يعني جانبوا البدع وثبتوا على الحق. وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم، يتوضح يعني يقول العار وضد أهل السنة وحب أعداء السنة، فهذا هو العار والإثم مأثم يعني جاهد. أما والذي شق القلوب وأودعني محبة فيها حيث لا تتصرم، يقسم الله تعالى الذي شق القلوب يعني فطر القلوب على المحبة وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، يعني جعلها يعني لا تتقطع، يعني جعلها ثابتة يعني. وحملها قلب المحب وإنه ليرغب عن حمل القميص ويألم، يعني جعل قلب المحب يحمل المحبة مع ثقل هذه المحبة، يعني كل قلب المحب القلب يعني لا يحمل القميص، يعني الإنسان إذا كان يلبس ثوبا يجد ثقيلا على بدنه ويريد أن يتخطف منه، مع ذلك جعل القلب يحمل المحبة مع ثقل هذه المحبة. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلبي ولا تتلعثم، يعني وذلل الله تعالى القلوب يعني جعلها خاضعة، يعني شيء مذلل هو المعبد، يعني مهيئ جعلها مهيئة وجعلها قادرة على تحمل صولة المحبة. والشيء له صولة يعني فالصائل المحبة لها صولة، يعني الصائل أصل الصائل هو المعتدي، يعني لما تعبير مجازي يعني صولة المحبة، يعني كان المحبة تقتحم القلب يعني الصائل الذي يهدم على القلب، لكن الله تعالى جعل القلوب تتحمل هذا. وذلل فيها انفسا دون ذلها فياض المنايا فوقها وهي قوام، يعني وجعل الله تعالى النفوس التي تحمل هذه القلوب دليله يعني ذليلة خاضعة مع كون هذه النفوس يعني هي أصلا عجيزة دون تبنيها حياض المنايا يعني يقاتل حتى لا يعني لا يضام يعني يذل ولا يهان ولكنه ذليل لإخوانه المؤمنين أذلة على المؤمنين وذليل للحق يعني مقابل للحق المتبع له مع أنها نفوس عزيزة يعني تريد يعني لها الذل فإنها تلد حياض النار وهي تقوم يعني حولها. قل أنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم يعني سواء قربت دياركم أو بعدت فأنتم أحبتنا سواء كنتم غائبين أو حاضرين. سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يهتم وشاهد هذا أنها في وجودها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. فيقول يعني سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب الصب اللي هو يعني الصب يعني العاشق المحب الذي يعني امتلأ قلبه حبا وشوقا فسلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس للتم يعني الشوق ظاهر عليه ولا يستطيع ان يكون وشاهد هذا يعني الدليل على هذا انها في الهدوء ان الريح التي تمر بكم تكاد تبث الوجد لو تتكلموا يعني تكاد لو تكلمت ستخبركم يعني محبة لكم يعني تحملها الرياح لكم. يقول وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصدر الجميل تفصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. يقول وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى يعني إذا اشتد شوقي واشتد إيه يعني حزني الجوى وكانت عرى الصبر الجميل تفصم عرى الصبر كانت تتفصم يعني تنفصل بعضها عن بعض يعني كانت ينفذ الصبر الجميل والذي لا شكوى معه صبري الجميل يعني الذي ليس معه يعني شكوى كانت عراه عرى للحلقات يعني فإن الصبر له حلقات كانت تنفصل هذه الحلقات تنفصل بعضها عن بعضها. أعلل نفسي بالتلاقي وقربي يعني كان صبري ينفذ بسبب يعني بعدي عنكم ومع ذلك يعني أعلل نفسي يعني أمني نفسي وأقول يعني سألتقي بكم من قريبا وأوهمها لكنها تتوهم يعني حاول لي أن أوهمها أن سألتقي بكم قريبا وأتبع طرفي وجهة أنتموا بها فلي بحماها مربع ومخيم يعني أتبع طرف يعني أنظر إلى الجهة التي أنتم فيها وسيطبق على ذلك أنه يعني يطبق إلى الفجاج يعني المستفيدين إلى الحج فهو أتبع طرف الجهة التي أنتم فيها يعني المسلم يتوجه إلى الكعبة في صلاته ويتوجه إلى القبلة فقال دائما يعني أتبع طرف الجهة التي أنتم فيها فلي بحماها مربع ومخيم يعني لي فيها ديار ومنازل يعني في الجهة التي أنتم فيها لي فيها يعني منازل هناك وسبق الإقامة فيها يعني الأرض التي تذهبون إليها هي أرضي ومكاني لولاء هذه الأرض أسائل عنك قال وأذكر بيتا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صدره فهو مغرم أسائل عنكم كل ضال ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. قال يعني وأنشد إيه بيتا قاله بعض الشعراء السابقين وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صدره فهو مغرم يعني قد نفذ صدره بسبب الغرام المحدث ثم أنشد بيتا يعني منقولا عن غيره يعني أسافر عنكم كل غالٍ ورائحٍ، كل متجه إلى دياركم أو راجع من جهة دياركم، وأومي إلى أوطانكم، يعني أشير إلى أوطانكم وأسلم على الجهة التي أنتم فيها. ويقول أنا لم أفعل ذلك، يعني مثله لما يتوجه، يعني هو فيها توضيع، يعني أنه يتوجه إلى جهة الكعبة ويصلي لله تعالى، فكان من جهة التي أنتم فيها أنا يعني أتوجه إليها. وكم يصبر المشتاق عما يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. المشتاق المحب كم يصبر، يعني لا يظهر عليه، يعني أثر لا يظهر أثر ظاهر على ظاهره، لكن قلبه فيه نار الأسى تتضرم من الشوق، يعني إلى أحبابه ومقاساته عن الانفراق والبعد. أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرم، ويقسم بالله سبحانه وتعالى الذي يعني حج المحبون إلى بيته الحرام ولبوا له، يعني قالوا لبيك اللهم لبيك، والتنبيه ايضا بمعنى اجابه بعد اجابه، يعني اجابوا دعوه الله تعالى من اهل العالم، ولبوا له عند المهل عند المواقيت التي يهلون منها واحرم. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزا من ان تعمي الوجوه وتسليم، وكشفوا رؤوسهم، يعني لما وصلوا الى المواقيت كشفوا رؤوسهم، يعني خلعوا ثيابهم وعنائنهم ولبسوا ملابس الإحرام، وكشفوا رؤوسهم لله تعالى تواضعا بعزة من تعمي الوجوه وتسلم، يعني عزة من تعمي أن تخضع الوجوه له وتسلم له الوجوه. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، يعني بعد أن أحرمت أخذوا إيه يهلون، يعني يرفعون أصواتهم بالبيداء في الصحراء قائلين لبيك ربنا لك الملك والحمد، تشير الى بيت الفضل التنبيه، يعني الذي انت تعلمه، يعني لك الحمد الذي انت تعلمه. دعاهم فلبوه رضا ومحبه، فلما دعوه كان اقرب منهم. يقول الله سبحانه وتعالى دعاهم فلبوا دعاءهم، فلذلك عندما دعوهم الله سبحانه وتعالى فاجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، لأنهم يعني استجابوا لدعوة الله ولبوا دعوته وذهبوا للحج، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. قال تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم. تراهم على الأنضاء، الأنضاء اللي هي الدوات التي أهزلتها الأسفار، الدوات الهزيلة، يا رب. قد تراهم على الأنضاء، يعني راكبين الدوات الهزيلة الضعيفة التي يعني هزلت أبدانها بسبب طول السفر ومشقته، شعثا رؤوسهم وغبرا، يعني رؤوسهم شعرهم غير مسرح، يعني الشعر الأشعث وغير مغسل ومسرح، شعثا رؤوسهم وغبرا عليهم غبار من السفر والطريق. وهم فيها اسر وانعم، رغم انهم رغم يعني ظاهرهم انهم يعني فيهم شعث وغبره ويركبون ذوات هزيله، ولكنهم في غايه السرور والنعيم بكونهم راحلين لطاعه الله سبحانه وتعالى ومن دعوته. وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبه، وطبعا بيت السبب من كل عام فلبوا، يعني هذا البيت يعني مقتبس من معنى الحديث الشريف الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه. الحجاج والعمار يقول عليه الصلاه والسلام الحجاج والعمار وفد الله، يعني الوفد الذي قدم على الله سبحانه وتعالى، دعاهم فاجابوه، الله تعالى دعاهم أن يكبوا إليه فأجابوه ووكبوا إليه وسألوه فأعطاه سبحانه. وإذا سألت عبادي عني فإني قد عبادي عني دعاهم فلبوه رضا ومحبة، راضين محبين له فلما دعوه كان أقرب منه سبحانه وتعالى كان هو الخليل الذي في الأرض. بعدين تراهم على الأنبار شرشر ورسوم وغبرا من فيها سر وأنعم وقد فارقوا الأوطان والأهل ربهم ولم يسنهم لذاتهم والتنعم. هل يسنهم؟ نكتب لي هذه الخطأ يعني. ولم يسنهم لذاتهم خطأ يعني نحن وعود الله يعني كسر الوزن والفعل نفسه. قال وقد فارقوا الأوطان والأهل ربته يعني تركوا أوطانهم وتركوا أهلهم ربة يعني في يعني في زيارة بيت الله سبحانه وتعالى ولم يسنهم لذاتهم والتنعم يعني اللذات والنعيم لم تسنهم يعني لم تمنعهم من إيه يعني لم تمنعهم من تركها والسفر للحج أو للعمرة طلبا للأجل والثواب يعني لم يقصروا اللذات والتنعم على طلب الأجل والثواب والسفر للحج والعمرة. يقول يسيرون من أقطارها وتجارها رجالا ورهبانا ولله أسلموا. يسيرون من أقطار الأرض وتجارها من نواحي الأرض وتجارها وطرقها المختلفة رجالا يعني على أقدامهم ورهبانا على الرواحل ولله أسلموا يعني قد خضعوا وانقادوا لله تعالى. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. يقول لما رأت أبصارهم بيته بيت الحرام الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا يعني القلوب تتضرم شوقا يعني تحترق شوقا للقاء بيت الله الحرام. فلما أول ما وقعت أبصارهم على بيت الله الحرام كأنهم لم ينصدوا قط قبله يعني ذهب طول تعب من أسفار بعيدة وتحمل تعب ومشقة كبيرة في السفر لكن أول ما استقعوا أبصارهم على بيت الله الحرام يذهب جميع ما عندهم من التعب ويترحل الشقاء عنهم ويذهب عنهم. فلله كم من عبرة مهرقة فلله كم من عبرة مهرقة فلله في بعض الأوقات فلله كم من عبرة مهرقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب لدمها فينظر من بين الدموع ويسجن. فلله يعني هذا تعجب يعني تعجب يعني يتعجب يقول فلله كم من عبرة مهرقة يعني يتعجب من كثرة الدموع المراقة من الأعين. وأخرى على آثارها لا تقدم يعني بمجرد أن تسقط الدمعة من الثانية على أثرها تتبعها وتنزل على أثرها من غير انقطاع يعني دمعة مراقة دمعة. يقول وقد شرقت عين المحب يعني امتلأت عينه بالدموع بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجن يعني فهو ينظر إلى البيت العتيق من بين الدموع وقد غمرت عينه وصارت حاجزا ويسجن يعني ويزرق مزيدا من الدموع. يقول إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التأمل. قل بيت الله الحرام يعني إذا عاينته العين إذا رأته العين زال ظلامها يذهب عنها الظلام وتمير عينها وزال عن القلب الكئيب التأمل. القلب الكئيب يعني سائل الحديد يذهب عنه الألم ويختلف يعني سرورا وأسفا. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمه ولا عجب من زاف حين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. قل إذا الإنسان يعني أبصر البيت ونظر إلى مهابته وحسنه وجماله يتعلق به، بحيث إذا صرف بصره عنه فيجد شيئا يجذبه إلى إعادة النظر إليه مرة أخرى لما يصيبه من الشوق إليه، ولا يستطيع أن يصبر على يعني على بعد بصره عن البيت، ولا يعرف الطرف المعين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمه، ولا عجب من ذلك. وليس هذا أمرا عجيبا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أضافه إلى نفسه فقال سبحانه وطهر بيتي، وقال سبحانه أن طهر بيتي، فلما أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو المعظم، فهو بيت الله تعالى لابد أن يكون عظيما. كسام من الإجلال أعظم خلة، كسام من الإجلال أعظم خلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى كسى البيت الحرام من الإجلال يعني من التعظيم والإكرام، كساه الله أعظم خلة عليها طراز بالملاحة المعلم، يعني عليها ثوب، يعني عليها علامة الملاحة وعلامة الحسن والجمال، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له يعني تعظيما له وتعظيما. قد وراه إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويقيم، يعني أحبابه هؤلاء يعني الذين هم الحجاج والمعتمرون راحوا إلى التعريف، يعني ذهبوا إلى عرفات، راحوا إلى التعريف وهو يعني الوقوف بعرفة، التعريف والوقوف بعرفة، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، ذهبوا إلى عرفات يرجون رحمة الله تعالى ويكرم، ويدنو قل فلله فلله ذاك برهن فلله صحيحون معلش فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك الأعظم، يعني هذا يتعجب من وقوف بعرفة الذي هو كموقف يوم العرض كموقف يوم القيامة عندما يعرض الناس على الله سبحانه وتعالى، بل ذاك أعظم يعني يوم العرض يوم القيامة أعظم طبعا من يوم العرض، لكن هو يشبه بيوم العرض، لكن يوم العرض يوم أعظم من يوم القيامة. قال ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به أملاكه فهو أكرم، الله سبحانه وتعالى يدنو يعني ينزل إليه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول عبادي أتوني شخصا غبرا ضاحينا من كل فجر عنه أشهدكم أني قد غفرت له، فيباهي به ملائكته سبحانه وتعالى، فيقول يقول عبادي قد أتوني محبة الأول والبيت الفضل، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أدود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. الله سبحانه وتعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، كما ورد في الحديث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج وكذلك أتوني شخصا غبرا ضحيما كل فجر عنه أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله تعالى يوم يعتقهم من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحمه، يقول يوم عرفة كم من عتيق كمل عتقه في هذا اليوم وعتق ثمانية، وآخر يستسعى يعني زي العبد المكاتب يعني هو لسه مستسلم ثمنه على أقساط فيوم عرفة يعني بدأ يرفع أي قصة من الإحصار العجيب لسه بات عليه أي إحصار، لكن قال فكم من عتيق فيه تبن العتق وآخر استسعر آخر قصة يعني الناس استغل الإحصار العجيب وربك أرحم وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحفر منه عندها وهو الأمن. يقول يعني يعني الشيطان لم يرى أغيض ولا أحفر مما رؤي يوم عرفة. يشير إلى الحديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغلظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تمسك الرحمة وتجاوز الله عن عظيم الإكرام. في بعض روايات الحديث إلا ما رؤي يوم بدر، يعني الشيطان يقول أغلظ ولا أحقر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، يعني في يوم بدر كان أغلظ وأحقر من عظيم يوم عرفة. قال وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحصو الترب بيضا ويلقن لما عاين عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش اقترن. يقول إن الشيطان لما رأى يعني المؤمنين يعني يعتقون من النار والله تعالى يغفر لعباده في هذا اليوم يعني اغتاظ وأقبل يحصو التراب على رأسه غيظا ويلطم على وجهه لما عاينت عيناه من رحمة الأدب لما رأى من رحمة الله تعالى ومغفرة من عند ذي العرش تقسم عليه. قد بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فقر عليه سابقا وتهتم. سر الشيطان فتنظر لكل السنة يوسف للمسلمين والوقاع في الذنوب والمعاصي يظل يبني ويتعب عن كل السنة في أجواء المسلمين حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا من أهل الدمع. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهتم. يقول كيف يتصور ان يعلو بناء الشيطان اذا كان الشيطان يبني وذو العرش يهدم بناءه بالتوبه والمغفره على عباده ومسحمه ويفتح لهم ابواب التوبه. قال وراحوا الى جمع فباتوا بمشعر حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا الى الجمره الكبرى يريدون رميها لوقت صلاه العيد ثم تيمموا منازلهم بالنحر يبغون فضله وإحياء مسلم من أبيه يعظم. معنى الأبيات واضحة يعني ممكن نحاول نختصر عشان الوقت. يعني راحوا إلى جمع، جمع اللي هي المزدلفة، يعني بعد أن انتهوا من الوقوف بعرفات راحوا إلى جمع يعني انتهوا إلى المزدلفة فباتوا بالمشعر الحرام. المشعر الحرام اسم للبيت المزدلفة، هنا المزدلفة كلها أو الموضع فيها. وصلوا الفجر يعني صلوا الفجر في المشعر الحرام يعني في المزدلفة ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يعني ثم خرجوا بعد صلاة الفجر متوجهين إلى منى فرموا الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم ورجعوا لخيامهم في منى الأماكن التي ينزلون بها في منى للنحر الهدي والأضاحي يبغون فضله يطلبون الفضل من الله تعالى وإحياء نسك من أبيه معظم ويحيون أبيه سنة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو الذي سمى النحر تقربا لله تعالى ولا سنة أبيكم إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المقاتل. قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نفورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم. يقول لانهم ينحرون الاضاحي لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لنحر نفوسهم لله تعالى يعني يتقربون الله تعالى بأغلى ما يملكون ولو أن الله يعني يرضيه أن يتقرب نفوسهم لله تعالى لفعلوا ذلك. والدليل على هذا أنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله معرضين أنفسهم للقتل راضين محتسبين دليل على أنهم لو أن الله أمرهم أن يقتلوا أنفسهم لفعلوا ذلك بسلم الأمر لله. ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد والمسمى. لكنهم دانوا يعني ذلوا وخضعوا لله بوضع رؤوسهم يعني للحلف يعني رؤوسهم الحلف الذي هو من أعمال الحج والحلف هذا يعني ذل مخضوع لله تعالى وتضرع له فهم يعني والميثم العلامة يعني الميثم العلامة فيقول يعني ذلوا يعني خضعوا لله تعالى بوضع رؤوسهم ليحلقها الحل الكل وذلك ذل للعبيد والمسمى يعني علامة على خضوعهم لله سبحانه وتعالى وخشوعهم له. ولما تفضلوا ذلك السفه الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا يشير إلى قوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذرهم. وقضاء السفه اللي هو الانتهاء من ايه من يعني من تحريم محظورات الإحرام. فالسفه اللي هو يعني الشعر الذي كان ممنوعين من حلقه ومن أظافره التي كان ممنوعين من قصها وكان ممنوعين من التقلب وكان ممنوعا هذه الأشياء التي كانوا ممنوعين منها فقدروا تفترهم يعني انتهت قدر منعين يعني إذا فعلوا هذه الأشياء التي فعلوها من نحر قدروا تفترهم فحل لهم يعني أن يتزيدوا ويتجمعوا ويتطيبوا يلبسوا يعني ملابسهم في الممنوعين ايضا يعني من المخيط فالان قدروا تفترهم يستطيعون ان يلبسوا ثيابهم التي يتجنبون بها ويقصوا اظافرهم ويتطيبون فقال وليوفوا نذورهم واوفوا بنذرهم الذي نذروه لله تعالى يعني انهم ادوا النسك الذي ثم تمموا يعني أتموا يعني أعمال ذلك اليوم. ولقد دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرمهم. من أعمال اليوم العاشر في الحج بعد أن يعني بعد أن ذكر هنا يعني نظروا يوم العقبة ثم نحروا الأضاحي ثم انحلقوا رؤوسهم ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى الى طواف الافاضه يعني طواف الزياره طواف الافاضه فيا مرحبا بالزائرين واكرموا فلله ما ابهى زيارته له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم يتعجب ايه من البهاء من بهاء زيارته والبهاء هو شده القسم والجمال وقد حصلت تلك الجوائز تقسم وهذا اليوم يعني تقسم فيه الجوائز يعني العطايا من الله تعالى ورد في بعض الحديث يعني تسمية يوم عيد يوم جائزة ويوم جوائز يعني الله تعالى تشبيها يعني بالعطايا التي تعطى من الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم. قال ولله إفضال قال ولله إفضال هناك ونعمة بعض النسخ فيها يعني فيها بعض الأبيات يعني سبعة من هذه النسخة لكن يعني كلها كلها يعني في ذكر الأحوال في القصد يعني في بعض النسخ فيها زيادة بعض البيت عن بعض الأبيات عن قال ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحمة وعادوا إلى تلك المنازل من منن ونالوا مناهم عندها وتنعم يعني بعد أن أنعم الله عليهم وتفضل وأحسن عليهم عادوا إلى منازلهم في منن نالوا مناهم عندنا، نالوا المنى، يعني منى نالوا فيها المنى، نالوا ما يتمنون وتنعم. أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، أقاموا بمنى يومين أو ثلاثة أيام، من تعذر في يومين فلا يسمع عليهم متأخرا فلا يسمع. وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا، يعني بعد أن انتهوا أذن فيهم بالرحيل ليرحلوا منهم، وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم. ذهبوا لرمي الجمرات، وفي أيام من الثلاثة اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمى الجمرات الثلاثة، الجمرة السبع حصل. فبعد أن أتموا يعني أكثر من منى ذهبوا لرمي الجمار حتى هي إلى الرحيل، وذهبوا لرمي الجمار ثم يريدون مغادرة منى. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بصروا تلك الأفق فليرحموا، ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم. يقول لو أبصرت عيناك موقفهم، يعني وهم يعني يرمون الجمرة في آخر يوم من أيام هنا، يعني قد تهيأوا للصراط والمغادرة مناسك الحج، فيبكون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويقعون أنفسهم يرحمهم الله ويدعون الله تعالى إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، يعني أنت تعلم ما في أنفسنا يعني من خضوع لك ورجاء بفضلك. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجليل وتنعمه، يعني ونحن نرجو منك ما أنت أهله، يعني نرجو عطائك وجودك وإحسانك، فأنت الذي تعطي الجزيل، يعني تعطي العطاء الجزيل وتنعم. ولما تقضوا من كل حاجة وسالت فيهم تلك البطاقة تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا، يعني لما أتموا يعني أعمال الحج ذهبوا إلى الكعبة المشرفة ليطوفوا طواف الوداع، ليطوفوا طواف الوداع. أنهوا حاجتهم بمنى، يعني انتهت أيام إقامتهم بمنى، فذهبوا إلى الكعبة البيت المحرم عشية، من عشية اللي هي ما بين الزوال إلى الغروب، يعني ما بين الزوال إلى الغروب هو الوقت الذي صلى فيه صلاة الظهر والعصر. فذهبوا يعني عشية بعد ما رأوا الثمر والجمرة، يعني في وقت الزوال، بعدين ذهبوا إلى البيت الحرام في العشية، وطافوا بها سبعا وصلوا، صلوا ركعتين الطواف وسلموا، يعني مقصود التسليم يعني اللي هو تقبيل الحجر الأسود. ولما دنا التوديع منهم وايقنوا بان التداني حجمه متصدم، لما اقترب الوداع وايقنوا ان التداني ان القرب يعني من البيت الحرام حجمه يتصدم، يعني سينقطع حجمه وانهم لا بد ان يفارقوا مكه عابدين الى بلادهم، ولم يبق الا وقفه لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، يعني تنهمر دموعه، لم يبقى إلا وقوف المودع، يعني إلقاء النظرة الأخيرة على يعني البيت يعني قبل المغادرة، فأجفان ينهمر دموعه. نعم؟ وقفة يعني مقصود وقفة مرفوعة، مرفوعة، ولم يبقى إلا وقفة، يسمونه يقول ولله أكباد هنالك أودع غرام بها فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحربها يذوب المحب المستهام المتيم. يقول ولله أسباب هنالك أودع الغرام بها. يتعجب ولله سوف تعجب يعني يتعجب من الأسباب التي أودع الغرام بها. الغرام يعني اسم من أسماء الحب يعني المحبة المحبة درجات الانبياء الصبارة والغرام والتفيهم من أسماء المحبة الغرام. فيقول يعني الغرام أودع في هذه الأحداث فالنار فيها تضرم يعني في النار تشتعل فيها وتحرق هذه الأحداث. ولله أنفاس يكاد بحبها يذوب المحب يعني المستهام المتيم يعني شديد الحب والشوق يعني. يقول رحلت وأشواقي إليكم مقيمة وناو الأسى مني تشق وتضرم أودعكم والشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم. يقول رحلت يعني أنا انتقلت عن هذه الديار وأشواقي إليكم مقيمة لكن أشواقي مقيمة فيها تركنا شيء؟ معلش شيء نعم تركنا بيتا. يقول فلم ترى إلا ذاهبا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم يعني يقول لا ترى في هذه الأوقات إلا ذاهبا متحيرا يعني إلا شخصا واقفا متحيرا لا يدري ما يصنع وآخر يبدي شجوه يعني يبدي حسنه يترنم يعني يترنم في الآيات من القرآن يعني يتبنى الآيات من القرآن المذكورة يصف حال الناس يعني مفارقين من البيت الحرام يعني المقابلين فمنهم الذي يقف ثابتا يعني ساكتا يعني ساكنا وقد بلغته الحيرة يعني لا يدري ماذا يسمع من حسنه على انطلاق مكة والآخر غير يبني شكوره يعني قد أبدى حسنه يعني يصفر نفسه في آيات التي يتغنى بها. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة يعني يقول أنا رحلت عن مكة يعني لست موجودا بها يعني لست موجودا في مكة ولكن أشواقي مقيمة بها لكن شوقي مقيمة بها يعني أنا بدني موجود قبل مكة لكن شوقي باقي هناك. ونار الأسى مني تشق وتضرم يعني ونار الأسى الحزن يعني حزني على كوني لست معكم يعني يحرق قلبي. أودعكم والشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم في ساعة الوداع والانفراق الشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حناكم مقيم وقلبي يعني مخيم داخل هناك يعني يقول انه يعني عندما يكون بمكة ويودع الحجاج ويفارقه فهو يذهب بدنه ويبقى شوقه هناك ويثني اعينته الى عين اللي هو العنان الذي يستقي هو الرباط الذي او الحبل الذي يوضع في الخيل يعني والحذاء من جلد يوضع في الخيل من اجل ان يسحب به فتملي العنان الذي يسوق الفرس إذا شد العنان يعني يحجمه ويجعله زي يسمون الفرامل يعني السيارات يعني الشيء قال والشوق يثني أعينك الشوق يعني يجعله يعني يحجم عنه وقلبي أنسى في حناكم مخيم قلبه يعني داخل هناك في حناكم هنالك لا تسريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم يقول يعني في ساعة الوداع والفراق لا لوم على الإنسان إذا أعلن عما في قلبه من الشوق لما يستطيع أن يكون به. فيا سائقين العيسى لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا وقولوا محب قاله الشوق نحوكم قضى نحوه فيكم تعيشوا وتسلموا. يناشد الذين يعني يقودون يسوقون القافلة يقول فيا سائقين العيسى لله ربكم القاتل الابن يعني لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا، قفوا في بلاد المحبة وسلموا علينا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم، قضى نحبه فيكم يعني قضى ما كان يتمنى فيكم تعيشوا وتزدهروا، يعني هو هي حلت في دياركم مدة ثم هي غادرها، يعني قضى نيته بزيارة دياركم ثم هي يعني فارقها وهو مشتاق للعودة إليها. قضى الله رب العرش فيما قضى به لأن الهوى يعمي القلوب ويبكيها، وحبكم أصل الهوى ومداره. في بعض النسخ أصل الهدى، في النسخة اللي معكم في النسخة أخرى أصل الهوى، الهوى بمعنى الحب يعني، ثم أصل حبكم وأصل الهدى وأصل الهوى، استعمل الهوى يكون أكثر من السياق يعني أصل المحبة. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنمه، فتقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به لأن يعني الحب يعمي الإنسان ويصمه، الإنسان إذا أحب شخصا فيعمى عن رؤية عيوبه ويصيبه بكم يعني صمى بكم يعني خرس يعني بكم خرس يعني لا يتكلم مثلا، فالهوى يعمي القلوب ويسكن ويخرس الإنسان يعني. وحبكم أصل الهوى، يقول حبكم هو أصل الحب، ومداره عليه وحوزه بالمحب ومغنمه، شيء يعني لا حب من أهل السنة والأجداد. وتفنى عظام الصب بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم، عظام الصب يعني المحب العاشق أو كده، تفنى عظامه بعد مناده وأشواقه وقف عليه محرم، والأشواق باقية يعني لا تفنى، تفنى العظام وتبقى الأشواق مثل الوقف، هي العظام الباقية إذا وقف أرضا أو وقف عقارا أو شيء، الواقف يموت والوقف يبقى بعد أعدام، يقول أن الشوق يعني يبقى بعد فناء لذلك المحب. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى متى هو، حتى متى زدت لؤوما، وحتى لا تصفو وقد قرب المدى ودنت، وقد قرب المدى ودنت رؤوس السير والناس وم، بل سوف تصفو حين ينكشف الرقى ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه. وهنا يقول يعني يخاطب قلوب المؤمنين يعني التي قصرت في محبه الله تعالى واستولى عليها الشر، ويقول لماذا انتم بها غافلون، الم يحرم عن الوقت الذي تفكرون فيه وفي حياه قصيرتهم، وسوف ينكشف الغطاء يعني بالموت يعني، فكشفنا عنك غطاءك يعني سوف تصفو اذا انكشف الغطاء، ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه يعني، ويبدو لك حقائق الدنيا. يشير الى قوله تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد يعني حياة، فودي أن يرى ما لم يكن يراه من حياة. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها، وحر لظاها بين جنبيك يضرم، أهذا جنى العلم الذي قد غرسته، وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك بالدارين جاه ودرهم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني في هذه الأبيات يوجه وصية يعني لمن آتاهم الله تعالى علما ثم لم يعملوا به، ثم لم يعملوا به وآثروا الدنيا على الآخرة يعني، وآثر الجاه والأموال فكتم الحق ولم يبلغوا، ومثلا جاهدوا مثلا أطولنا ونافقوهم وكذا من أجل الجاه والزرع وكذا ولم يبين الحق ولم يعملوا به فيقاتل هؤلاء يقول يعني ويان كذا نارا لغير تضوءها يعني انت تعلم الناس فهم يستضيئون بهذا العلم وينتفعون به وحرب الاضاءه بين جنبيك الاضاءه انت النار تحرقه وهم يستضيئون بالنور اهذا هذا العلم يعني هذه ثمره العلم الذي قد درسته وهذا الذي قد كنت تقول يطعمه يعني هذا الذي كنت تذكرته يعني تذكرت ان يطعمك العلم ازياده وهذا هو الحق الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم وهذا هو الرفق يعني رضيت في الجاه والدرهم هذا هو الذي كنت تريده يعني التعلم وهذا هو الرفق الذي قد كسبته لعمرك يعني العمر اسلوب يفيد معنى القسم يعني يفيد معنى القسم لكنه ليس قسما يعني لذلك يجوز استعماله لأن اللام ليست من طرق القسم يعني هو يفيد من التوكيد ما يفيده القسم لكنه ليس قسما أن طرق القسم تجر ما بعدها لكن هذه لام ابتداء بعدها مبتدأ منصوب أن طرق القسم هي الواو والداء والتاء والله بالله الله فطرق القسم تجر ما بعدها يعني الشمس وروحانا مثلا فهي يعني لعمرك لم هنا لم ابتداء وعمر مبتدا بمعنى الحياه فهي تفيد معنى كانه يقسم بالحياه يعني يستعمل لتاكيد الكلام لكنها ليست قسما لذلك يجوز استعمالها استعملها الصحابه رضي الله عنهم في اقرهم النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا تلك الاشعار الصحابه واشعار الغيب وانما ابن القيم كل عمرك لا رفق لا رفق يعني لا انت ربح ولا سلم الاصل يعني الذي يتاجر بتجاره مثلا مع اموال ويتاجر بها فيريد ان يربح يقول لا انت ربح ولا الاصل الاصل المال سلم من الخساره يعني ضاع اصل المال واذا ضاع اصل المال فبالتالي لا رفق من ذلك لابد من زياده على راس المال دخلت بشيء لا يضرك بثوبه وجدت بشيء مثله لا يقوم دخلت بذا الحفظ الخسيس دناهة وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم يقول يعني دخلت بالهيب الدنيا ولم تجد نفسك يعني انك تضحي بشيء من الدنيا ولا يضرك بذلها لو انك يعني ضحيت بشيء من الدنيا لن يضرك ذلك في الاخره والله تعالى سيعوضك خيرا مما تركت لله سبحانه وتعالى فبكنت ان تترك شيئا لله وجدت لشيء مثله لا يقوم وجدت ابني لماذا قد بخلت بذا الحق الخسيس دار الدنيا وجدت بدار الخلد يعني ضحيت بالدار الاخره التي لا تقوم يعني بسبب فهذه يعني تركتها وزهدت فيها واثرت بها الدنيا وهي حق خسيس وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم يعني وبعت النعيم الذي لا ينقضي ولا نظير له نعيم الآخرة ببخس والبخس مر بنا سورة البخس مرات يأتي معنى الشيء القليل ومرات يأتي معنى الحرام فرضيت من الشيء البخس أو القليل أو الحرام عن قليل سيعدم يعني وهو ثاني يعني أخذته من الدنيا من مال وسلطان الدنيا فهو عن قليل سيعدم يعني سيفنى فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم قلت هلا عكست الأمر ليتك عكست الأمر يعني ضحيت بالدور الدنيا وأخذت الروح الآخرة ولم تبقي دين يعني من ضمن الباء في الأفعال اللي هي الشراء والبدل وأنا نحن البيع ونحو ونحو الباء تدخل على المفروض على اللي اشتروا الحياة الدنيا الكفار يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني طلب الآخرة وأخذ الدنيا لكن المؤمن بالعكس يعني المؤمن المفروض يعني المفروض انه يعكس انه ايه يشتري الاخره بالدنيا يترك الدنيا ويحكم بها. قال وتهدم، قال ولكن اضعت الحزم لو كنت تعلم ان لم تكن حازما. الحزم هو الحرص على ما ينفعك، يعني اضعت الحزم ان لم تكن حازما يعني حريصا على ما ينفعك فتركت ذلك. لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فانت مدى الايام تبني وتهدم. يعني اذا كنت تعمل طاعه من جهه ثم تفسد هذه الطاعة بقلة الإخلاص وإفساد الدنيا عليها وكذا، يعني تبقي وتتعلم وبعدين تترك العمل بالعلم وتطيع وتترك الإخلاص وتراضي بعملك، فإذا تبقي من جهة وتهدم من جهة أخرى. وعند مراد الله تثنى كمجد، وعند مراد النفس تصدي وتلحم. يقال لحمة الثوب وسلاها، يعني هو ايه بطانة الثوب ونقش الثوب وزينته. فيقول يعني عند مراد الله تثنى كمجده، يعني يقول عند الشيء الذي يريده الله تعالى منه تكون كالمجد، يعني لا تقوم بامتثال امر الله وكان الامر لا يعنيك، يعني كما تميت تستمع لنداء الله تعالى والحكم بتعمل بطاعته فتكون كالمجيد مثالا. ولكن وعند مراد النفس، عندما النفس تريد شيئا تسدي وتلحم، يعني زي المسؤول على المدرس يزين في الصوت ويدخل فيه ويضع له اقامه ونقش، عند مراد النفس يعني ايه لا تفوت اي شيئا. يقول وعند خلاف الامر تحتك بالقضاء، شيء همزة عشان الوزن. وعند خلاف الأمر تحتد بالقدر ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، تنزل منك النفس عن سوء فعلها وتعقب أقدار الإله وتظلمه. يقول وعند خلاف الأمر يعني عندما تخالف أمر الله تحتد بالقدر. إذا قيل لك لماذا تعصي الله فتقول الله يعني قضاء الله والقدر، تحتد بالقدر. ظهيرا على الرحمن، يعني قد صرت ظهيرا معين لأعداء الله، يعني صرت ظهيرا على الرحمن يعني معينا لأعداء الله، لأعداء الرحمن يعني. للجبر تزعم، تزعم الجبر مثلا الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها ويقعون عليها ويصرون عليها، كما قال تعالى عن المشركين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، يحتاجون لمشيئة الله تعالى. لما يدعون إلى التوحيد يقول الله إيه مشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا، يحتاجون بالقدر على المعصور أقل مثل إيه تفعل مثله. تنزه منك النفس عن سوء فعلها، يعني لا يسب المعصية لنفسه، يعني هو عندما يسب المعصية لله تعالى ويكون هذا قدر الله فهو ينزه نفسه وتعقب أقدار الإله وتطمئن، يحاول يجعل الركاب على أقدار الله ويظلم ذلك وعن نفسه تحل أمورا بينما هو إيه ينبغي أنه ينسب السيئة إلى نفسه ويلوم نفسه. قال تحل أمورا أحكم الشرع عبدها وتقصد ما قد حله الشرع قدره، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. فيقول تحل أمورا أحكم الشرع عبدها، يعني أشياء قد عقدها الشرع وأنت تحلها، يعني كأنه يشير إلى أنه يحل شيئا قد حرمه الله تعالى. الشرع أحكم عقد أشياء يعني تحريمها رابط في كتاب الله وهو إيه يحلها، أو أشياء أوجبها الله تعالى وهو يعني يحل للناس تركها، في الأشياء التي يعني اتضح حكمها في الشرع فهو يخالف شرع الله. وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، يعني العكس هو يحل ما عقده الشرع ويعقل ما حله الشرع، يعني بمعنى أنه يحل ما حرم الله ويحل ما حل الله. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، ويفهم الحديث على خلاف ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. لأن القلب منك معجم، لأن قلبك كالأعجمي الذي لا يفهم اللغة، فقلبك أعجمي عن فهم الحق، معجم عن فهم، يعني لا يفقه ولا يحفظ الأمور ولا يفهم. مطيع لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلم، هو يعلم في نصحة ويعلم يقول مطيع لداعي الغي. الغي هي معنى يعني الانحراف عن الحق عن علم، يعني الذي علم الحق وترك العمل به يقل غضب، الذي ضل يعني لم يعمل لا يعلم يعلم الحق. إذا استمع الغي والضلال يعني في الموقع، فيكون الغي هو معنى إيه؟ عدم العمل بالحق وهو يعلم، والضلال هو عدم العلم بالحق. هنا يقول مطيع لداعي الغي الذي يدعوك للغي هو ترك العمل بالعلم، عاص لرشده، والرشد هو اجتماع العلم والعمل، يعني الذي يعلم الحق ويعمل به هذا هو الرشد، الرشد هو اجتماع العلم والعمل. فيعصي رشده قال إلى ربه يوما يرد ويعلمه أو يعلم، يعني سيرد يوما إلى الله تعالى ويعلم إيه عاقبة سمعته ثم تردون إلى عالم الغيب والسلام. قال بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. يقول بطيء عن الطاعات، طاعات والرفيع عنها يتكاسل في أدائه، أسرع للخنا يعني الخنا مرات الخنا بمعنى الزنا والوكلة، مرات خنا بمعنى العنف بمعنى الفواحش والمنكرات. يعني انت رقم شيء؟ معلش بيت رقم 105. مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهيب لها أن يحب ويكرم. يقول قد أضاع أمر الله وغش نفسه وأهان نفسه، كما قال تعالى وقد خاب من دساه، أفلح من زكاه، قال ونفس من سواه فلما بدورها وتقواه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، الذي عصى الله تعالى قد دسى نفسه يعني أهان نفسه وغش نفسه. أن يحب ويكرم يعني كيف ينتظر أن يحبه الله تعالى ويكرمه، أو كيف ينتظر أن يحبه المؤمنون ويكرمونه وهو قد إيه قد أهان نفسه. بطيء عن الطاعات أسرع للخنا يعني يتكاسل عن الطاعات ويسرع إلى الفواحش والمنكرات، وهو في سرعته إلى الفواحش والمنكرات أسرع من السيل في مجراه، يعني إذا كان متجمعا في مجراه ولم يتقسم يعني لم يتشعر إلى إيه مرات السيل الماء كله يتجمع في مكان واحد ويسير في مجرى واحد فيكون قويا سريعا شديدا، غير السيل إذا يعني تفرع إلى فروع فلا تطفو بسرعة، هو سريع يعني كسرعة السيل المجتمع إلى الذنوب والمعاصي. يقول وتزعم مع هذا لأنك عارف كذبت يقينا بالذي أنت تزعم. يقول ومعترفك للواجبات وفعلك للمحرمات تزعم بأنك عارف بالله تعالى وأنك يعني من أولياء الله من الصالحين، كذبت يقينا بالذي أنت تزعم، أنك كاذب في تزكيتك نفسك، يعني تزكية النفس لا معنى مطلوب ومعنى مذموم بالحلقة من المنكر، بس كيف النفس ومعنى مدح النفس هذا ايه منهي عنه ولا تزكوا انفسكم، لكن قد افلح من زكاها، بس كيف النفس ومجاهدة النفس وتنهيها وتحييها وتطاعها ومعنى مذموم، لكن كيف النفس ومعنى يمدح الاحسان والصبر هذا مذموم. فيقول يعني انت ايه تصف نفسك بانك عارف بالله تعالى كذبت يقينا في الذي انت تزعم، وما انت الا جاهل ثم ظالم، وانك بين الجاهلين مقدم، وانت جاهل يعني بالحق ظالم بنفسك، وانك بين الجاهلين مقدم يعني الذين يقدمونك يعني ويتخذونك قدوه لهم وعالم لهم هذا بسبب جهلهم يعني فجعلوك إيه يعني هم أجهل منك فجعلوك مقدما عليهم لكن أنت لست إيه مستحقا للتقدير. إذا كان هذا نصف عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ يقول يعني إذا كان هذا نصفه لنفسه يعني هو يتكلم عن العالم الذي لا يعمل بعلم والذي آثر الدنيا على الآخرة. يقول إذا كان هذا نصفه لنفسه يعني هذا الذي اختاره لنفسه في سلوكه وعمله فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ لأن يعني الناس يقتدون يعني بالمعلم إذا كان هو يعني قدوة سيئة وقد آثر الدنيا وباع يعني دينه وكذا فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ فإن وقال وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول يعني وفي مثل هذا الحال يعني في مثل حال هذا الشخص قد قال من مضى يعني قد قال شاعر مضى من الشعراء وأحسن فيما قاله المتكلم يقتبس يعني بيتا زي ما اقتبس قبل ذلك يعني بيتا من شاعر من قبل وانا يقتبس بيتا من احد الشعراء يقول قد قال بيتا وقد احسن في هذا الذي قاله. يقول فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم يعني انت الان تعمل بمعصيه الله تعالى كنت لا تدري انها معصيه وانت يعني الناس يقدمونك ويتخذونك عالما وقدوه لهم فكنت لا تدري انها تفعل الحرام فتلك مصيبه وان كنت تدري وتعمل بالمعصيه وانت تعلم انها معصيه فالمصيبه اعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منام سيصرم كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الصيف والصبر مغرم وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقيص في وقت الزوال ويفصل. يقول يعني ايه لو تبصر الدنيا من وراء السطور يعني انت الضحية يتكلم عن من باع يعني دينه وضحى بدينه من اجل الدنيا فيقول لو كنت تبصر الدنيا من وراء السطور يعني تكتشف عنك الحجاب الذي يمنعك من رؤية حقيقة الدنيا رأيت خيالا في منام سيصرم هنا مثل الخيال الذي يراه النائم زي الاحلام النائم ستنقضي وتزول كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصبر مغرم. إذا شخص رأى يعني منظرا طاف به في المنام منظرا حسنا جميلا رأى في المنام وتعلق به بعد استيقظ الطيف راح وهو لسه مغرم لهذا الطيف الذي رأى في المنام وتعلق به والصبر يعني المحب العاشق مغرم لهذا الطيف الذي جاء في المنام وهو لا حقيقة له. وظل أردت الشمس عند طلوعها يعني الدنيا مثلها كمثل ظل الشمس لما طلعت أرد هذا الظل يعني لما طلعت الشمس فأصبح للشيء ظل بسبب يعني ضوء الشمس وحجز الأشياء لضوء الشمس سيقيص في وقت الزوال ويصم إذا جاء وقت الزوال سيذهب هذا الظل ويزول. وهدنة صيف طاب منها نخيرها فولت سريعا والبذور تضرم. يقول ومسنة صيف والحر خلي احسن والحر بفتح الحر تضرم يعني ومثل الدنيا كمثل سحابات في صيف جاءت فحجبت الشمس جاءت فحجبت الشمس طاب منها نخيرها فالناس اصابت ظلا ففرحوا به وبعدين هنا حولنا السريع والحرور يعني والحرارة الشديدة تضرم يعني تنتهي ولت السحابة وانطلقت بسرعة وعاد المحط يجري في البيت السهولة والأبدان. قال ومطعم ضيف لذ منه مساؤه وبعد قليل حاله تلك تعلم بشكل الدنيا وطعام أكله ضيف وأعجبته وأعجبه طعمه وبعد قليل حاله تلك تعلم يعني سوف يخرج يعني مع الأذى يعني يطول ويباطل نعم هذا حال الدنيا نعم سبحان الله كذا هذه الدنيا كأحلام نائمة ومن بعدها دار بقائس تقوم يقول هكذا هذه الدنيا كأحلام نائمة ومن بعدها دار بقائس ستقوم ستأتي الدار الآخرة فجزها ممرا لا مقرا وممكن أن تمشي ممرا فجزها إما مدرا يعني عبرها يعني مثل الذي يعبر على جسر يعني لا مقرا وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم وكن جزء هذه الدنيا مدرا يعني كأنك مر على جسر أو على طريق يعني في حال المر ممكن نقول ممرا يعني جزءها ممرا يعني عبرها ما مرة يعني ليس الدار مقرا يعني كحال المسافر يعني الذي يمر في الطريق فتجعل هذه الدنيا طريق تمر به لكنك لا تقيم فيه وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم كن غريبا في هذه الدنيا انشر الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل قل مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل الدنيا لكن استظل تحت شجرته ثم راح الغرب قل او ابن سبيل قال في ظل لوحه وراح وخلى ظلها يتقسم ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام مثل مثل الدنيا كمثل يعني راكب قال في ظل شجرته ثم راح الغرب نعم دوحه شجره قال أخى سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم يعني كن مسافرا أخى سفر يعني كن صاحب سفر يعني كن في هذه الدنيا مسافرا لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم إلى أن يرى الجنة قال وطن المؤمن هو الجنة لأن المؤمن كان يعيش في الجنة يعني أصل المؤمنين أبوه آدم عليه السلام الذي كان يعيش في الجنة ثم نزل منها إلى الدنيا فيقول يعني كنت في هذه الدنيا يعني غريبا مسافرا لا يستقر قرارك يعني لا تستريح حتى تصل إلى بلدك يعني هو مسافر لا يرتاح إلا عندما يصل إلى بلده وإلى وطنه ويصل سالما يعني وطول السفر ويخشى إيه من الأعداء والنصوص والعوائق في الطريق والطريق حتى يصل فيطمئن نفسه عندما يصل ويسلم فيا عجبا كم مصرع وعظت بها بنيها ولكن عن مصارعها عمل سقتهم فؤوس الحب حتى إذا نشر سقتهم فؤوس السم والقوم الوم يقول فيا عجبا كم مصرع وعظت يعني يقول ان الدنيا وعظت الناس وعظت بنيها ابناء الدنيا وعظتهم الدنيا بمصارع يعني اقاربهم واصدقائهم واخوانهم يعني كل واحد راى يعني اقاربه واصدقائه وجيرانه يموتون فالدنيا تعظ ابنائها بمصارع من تصرعهم من هذه الدنيا يعلمهم ولكن عن مصارعها عم يرون الناس يموتون ويظنون انه الدور لم ياتي عليها سقتهم كؤوس الحق حتى اذا نشوا يعني سقتهم كؤوس الحق يعني حتى اذا نشوا يعني وطردوا بسبب يعني لذات الدنيا يعني شكل لذات الدنيا بكأس الخمر الذي يشربه السكران فيغيب عما حوله يقول يعني لذات الدنيا ومتعة الدنيا كأنها هي خمر جعلت الناس السكارى لا يرون حقيقة الدنيا وجناحتها وفقارتها، حتى إذا نشوا به يعني يطلبوا له وكذا سقطهم كؤوس السم، والقوم نوبا وهم نائمون سقطهم السم فهلكوا وهم غافلون عن حقيقة. ويسلم الخيار يسلم. قال وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغرور فيها متيم، وما ذاك إلا أن خضرة حبها لتسلو عقل المرء منه وتصلمه. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعجى تراعي وتكرم. تعجب من حال الدنيا فيقول وأعجب ما في العبد، أعجب ما في الإنسان رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتجمع، يعني يرى أن الدنيا تصرع أهلها ويزلقون فيها يعني الشدائد والمصائب، وهو مع ذلك إيه مغرور ومخيم من بحب الكرام. وما ذاك إلا أن خمرة حبها لا تسلب عقل المرء وتصدمه، ويقول يعني خمرة الدنيا حلاوة الدنيا وسكرتها تسلب عقل المرء وتصدمه يعني وتقطعه يعني. وأعجب من ذا يقول الكل أعجب مما سبق أن الإنسان كلما أحب الدنيا وتعلق بها أهانته الدنيا، وكلما عاد الدنيا كلما هي راعته وأكرمته، يعني الذين يعملون للآخرة يعني يتركون الدنيا لله تعالى ويزهدون فيها يعني طلبا لثواب الله، يكرمهم الله تعالى في الدنيا يعني في الدنيا قبل الآخرة. يقول الذين يعني يحبون الدنيا ويتعلقون بها ويتركون الآخرة من أجلها تهينهم الدنيا، والذين يعادون الدنيا يعني مقصودهم عادة الدنيا العمل للآخرة يعني وصول الدنيا إيثار للآخرة تكرمهم من بيئة الدنيا وتراعيهم ويرتفع شأنهم في الدنيا. كأنه يشير إلى معنى الحديث يعني من كانت الدنيا أهمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما أخبره، ومن كانت الآخرة همه أو نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم. وقال هذا برهان على أن قدر الدنيا ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقط كثيرا منها شرطة منها، لو كانت تعدل جناح بعوضة هي حتى لا تصل إلى جناح بعوضة أقل من الدنيا. يعني هذا دليل يقول يعني ما ذكروا عن صفات الدنيا دليل على أنها تعدل جناح بعوضة بل هي أدق على يعني أصغر وألأم من جناح بعوضة. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلي الإنسان في الجنة. هذه الشيء الفتحة على المستوى كما يدلي الإنسان في اليمن أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. مثل كلمة أصبع يجوز ضبطها بتثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني أصبع أصبع أصبع وإصبع إصبع إصبع أصبع كل يعني ثلاثة الهمزة مع ثلاثة الباء كله جاهز. وفيها لغة عاشرة وهي أصبوع بضم الهمزة والباء والزيادة في عشرة، ممكن تشكلها كيف شئت يعني مثلا أصبع أي إصبع أي إصبع أي كلهم. قال كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يرهم، ماذا يرهم الأصبع إذا دليته في اليم يعني وضعته في البحر وأخرجته؟ فيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يعني يكفيك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا للدنيا وللآخرة، والحق يفهم يعني لو يفهم الحق من هذا التمثيل. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المستغرق ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة فلينظر لما يرجع يحيى رضي الله عنه. يعني مثل الدنيا في الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ومن ثمانية كنسبة الماء الذي يعلق الأصبع من الماء الذي بقي في البحر يعني توضع أصبعه في البحر وهكذا. فمثل الدنيا مثل ما علق الأصبع من الماء ومثل الآخرة مثل ما بقي في البحر من الماء. ألا ليت شعري هل أبي ثم ليلة على حبل منها وأمري مضرب. ألا ليت شعري يعني ليتني أشعر ليت شعري كلمات القرآن بمعنى تمني العلم بالشيء. ألا ليت شعري يعني ليتني شعرت يعني ليتني علمت يعني الشعور من المعنى. ألا ليت شعري يعني ليتني أعلم هل أبي ثم ليلة على حجر منها وأمري مضرب يعني يتمنى أن تمر عليه ليلة واحدة وهو آل من تقلبات الدنيا لا يخاف أن يتقلب أمره فيها. وهل أجد ماء الحياة وأركبني على ظمأ من حوضه وهو مطعم. يقول هل أجد ماء الحياة ماء الحياة يعني يحتمل لي أكثر من معنى أن يحتمل يعني ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة من شجر مشربة من يطمع تعالى أبدا أنه الحياة الحياة بمعنى العلم والوحي ونور الوحي والإيمان وكذا. فيقول يعني يتمنى أن يلد ماء الحياة ويستوي على ظمأ من حوضه من الحوض الذي فيه ماء الحياة وهو مطعم يعني وهو ملحان. بعد هذا كيف يتكلم عن الدار الآخرة يعني هو وصف الدنيا سيكون بعد ذلك في صفة الدار الآخرة في أحوال اليوم الآخر يعني هو صفة الدار ونقف إن شاء الله اليوم أبدا بإذن الله في الآخر ونوزع الشهادة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم ممكن أسأل يعني هل يقصد يعني بكلام هذا عالما معينا اختار الدنيا وكذا يعني في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه وفي المنذر بن القيم كان كثير يعني من العلماء يعني دايرين السلاطين ويقفون على شيخ الاسلام والتلميذ يقتلون لهم النتائج ويظلمون الناس وكذا. كان يوجد يعني علماء سوء في كل عصر يعني يوجد علماء سوء وعلماء حق يعني لكنه لم يقصد يعني واحدا بعينه يعني كلام عام يعني علماء سوء أثر الدنيا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.